سهرني حب نار وحب جني، هيدا اللي قلبه مسهرني ليل نهار بفكر فيه، لكن حركاته بتقتلني بتعصبني وبتجنني، وقت اشوفه قبالي بنسى وما بعرف ليش بضيع، بيعذبني وبيقهرني حب نار وحب جني، هيدا اللي قلبه مسهرني ليل نهار بفكر فيه، لكن حركاته بتقتلني بتعصبني وبتجنن، وقت اشوفه قبالي بنسى وما بعرف ليش بضيع. ما هو بيعذبني وبيقهرني حب نار وحب جن، هيدا اللي قلبه مسهرني ليل نهار بفكر فيه. تسأل عن أحوالي عم جرب كفي مشواري، حياتي جديدة عبالي لكن بسأل حالي كيف، عم جرب اقسى عحالي صرخ بوجهك عالعالي، جاوبني عيونك يا غالي من دونك ما في عيش. ما هو حبيبي شو بعمل فيه؟ بيعذبني وبيقهرني حب نار وحب جني، هيدا اللي قلبه مسهرني ليل نهار بفكر فيه، لكن حركاته بتقتلني بتعصبني وبتجنني.